الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قبل أن يشرع المصنف رحمة الله عليه في الأصول العملية مهد تمهيدا بحث فيه عن بعض البحوث التمهيدية التي ترتبط بالأصول العملية. وفي الأمر الأول في هذا التمهيد بحث عن خصائص الأصول العملية، ونحن نعرف بأن الشيء لا يتعرف إلا بعد بيان ما به الاشتراك من جهة وبيان ما به الامتياز من جهة أخرى. أما ما تشترك فيه الأصول العملية مع غيرها من الأدلة فهو أنها من الأحكام الظاهرية الطريقية، وقولنا الطريقية ليس قيدا احترازيا، لأن الأحكام الظاهرية لا تكون كما تقدم في أول الكتاب إلا طريقية، فهو قيد لبيان الواقع، وعليه فالأصل العملي حكم ظاهري أخذ في موضوعه الشك، وكان الغرض من هذا الحكم ليس الحفاظ على ملاك مستقل قائم في الحكم الظاهري، وإنما الغرض منه الحفاظ على الأحكام الواقعية المجهولة. وهذا التعريف يشترك بين الحكم الظاهري في مورد الأصل العملي والحكم الظاهري في مورد الأمارات. فمثلا البراءة والترخيص التي تستفاد من قوله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي ما لا يعلمون حكم ظاهري باعتبار أنه قد أخذ في موضوعه الشك، ما لا يعلمون الجهل، وطريقيا باعتبار أنه لا يوجد له ملاك مستقل وراء جعله، وإنما ملاكه الحفاظ على ملاكات الأحكام الواقعية التي ضاعت على المكلف وجهل بها المكلف. فهذا معنى أن الأصل العملي سنخ حكم ظاهريا طريقي. والأصول العملية كما تقدم الإشارة إليه في أول الكتاب تنقسم إلى قسمين، إلى أصول عملية محضة وإلى أصول محرزة. ويقال للأول الأصل غير التنزيلي، ويقال للثاني الأصل التنزيلي. وأثبتنا في أول الكتاب أن الأصل العملي ثنائي التقسيم لا ثلاثي التقسيم، خلافا لما توهم في بعض الحواشي، وأتينا بشواهد على ذلك من نفس كلمات المصنف ومن نفس كلمات الميرزة الذي توهم في حقه أنه يقول بثلاثية التقسيم، فليراجع هناك. والوجه في هذا التقسيم الثنائي أن الأصل العملي طارة يجعل لمجرد تشخيص الوظيفة العملية عند الجهل والحيرة، فيكون الغرض منه مجرد التنجيز والتعبير ليس إلا، وأخرى تلحظ فيه عناية زائدة على التنجيز والتعبير كما سوف يأتي توضيح ذلك عند بيان جهة الامتياز بين الأصل العملي والحكم الظاهري في مورد الأمر. إلى الآن يكون قد اتضح لدينا جهة الاشتراك بين الأصل العملي وبين الحكم الظاهري في مورد الأمارات، كلاهما حكم ظاهري طريقي. أما جهة الامتياز، بماذا يختلف الأصل العملي عن ماذا؟ عن الأحكام الظاهرية في مورد الأمر. هذا وقع محلا للنزاع بين الأعلام، التفريق بينهما وقع محلا للنزاع بين الأعلام. الوجه الأول ما يفهم من بعض كلمات الشيخ الأعظم ونقحه مفصلا الميرزا النائمي رحمة الله عليهما، وحاصله أن الفرق بينهما يكمن في نوعية المجعول. فإن الحكم الظاهري لما كان يحصل ببركة الجعل والاعتبار والإنشاء، وكل جعل واعتبار وإنشاء يتقوم بمنجعل بمجعول، أن الجعل من المعاني النسبية الإضافية القائمة بين طرفين، فعندما يقال جعل يعني هناك شيء قد جعل قد جعل، فعندما نقول اختلاف بينهما في كيفية المجعول، المقصود من المجعول المعنى اللغوي للمجعول لا المجعول بمعنى الفعلية، المعنى الاصطلاحي في مباحث الدليل العقلي. فإذا كان الاشتراك بينهما في أنهما حكم، والحكم جعل وإنشاء، فما هو المنجعل وما هو المجعول؟ فيرى صاحب هذا المسلك أن الفرق كامن في المجعول. في كلا الحالتين الجاعل هو الله تبارك وتعالى، وفي كلا الحالتين هذا الحكم طريقي، فيتعين أن يكون التفاوت بينهما في المنجعل، في نوعية المجعول، في عالم الصياغة والتعبير. فالمولى والشارع عندما يجعل الأمارة حجة، وحجية الأمارة من الأحكام الظاهرية، يجعلها طريقا، الأمارة طريق ناقص، يأتي الشارع ويمضي طريقية الأمارة فيخرجها من الطريقية الناقصة إلى الطريقية التامة. لذا عبر عن هذا المسلك بتتميم الكشف، تمم الطريقية. بينما في مورد الأصول العملية الأمر ليس كذلك، وإنما باعتبار أن الأصول العملية تتعدد إلى قسمين كما أشرت قبل قليل، في الأصول العملية المولى إما أنه جعل الوظيفة للمكلف في ظرف الجهل والحيرة، عندما تكون جاهلا وظيفتك البراءة، وظيفتك الاحتياط، فجعل مجرد الوظيفة، أو أنه نزل الشك في ظرف معين منزلة اليقين كما هو الحال في الأصول التنزيلية كالاستصحاب. فإن مفاد دليل الذي عبدنا بالاستصحاب أنك أيها الشاك الذي كان متيقنا أنزلك منزلة اليقين، لكن لا بلحاظ جميع آثار اليقين، بل بلحاظ الجري العبث. توضيح ذلك، اليقين والقطع الوجدان له خصوصيات، من خصوصياته الثبات والاستقرار في مقابل الحيرة والتذبذب. يمتاز اليقين عن الظن أنه فيه حالة ثبات واستقرار بخلاف الظن، لأن الظن يحتمل معه الخلاف. هذه الخصوصية خصوصية تكوينية لا تنالها يد الجعل، لا إثباتا ولا سلبا. الخصوصية الثانية خصوصية الإراءة التامة والكاشفية التامة والطريقية التامة، فالقطع طريق تام، نور تام، كاشف تام. الخصوصية الثالثة لزوم المتابعة عملا، فإن العطشان إذا قطع بوجود ماء في مكان، هذا القطع يستتبع تحريك العضلات نحو إتيان الماء، فنسميه وجوب المتابعة بمعنى الجري العملي، يستتبع عملا خارجيا وهو تحريك العضلات. الخصوصية الرابعة أنه منجز ومعد، فإن القطر ثبتت له المنجزية والمعذرية وقد تقدم ذلك. في باب الأمارات الشارع المقدس جعل الأمارة علما بلحاظ الكاشفية، بلحاظ الخصوصية الثانية، بمعنى أن الظن الذي تفيده الأمارة نوعا جاء الشارع وعبدنا بأنه تام لأن له كاشفية تامة. هذا معنى أن المجعول في مورد الأمارات ماذا؟ طريقية الكاشفية أو تثمين الكشف. بينما في مورد الأصل العملي المحض كأصالة البراءة، المولى أعطى للبراءة وللإحتياط الخصوصية الرابعة، مجرد منجز ومعذر من دون أن يكون له طريقية وكاشفية عن الواقع أصلا، فقال إذا كنت جاهل فأنت معذور، وإذا كان لديك علم إجمالي فيتنجز عليك التكليف، يجب الاحتياط. فمرة أثبت المعذرية ومرة أثبت المنجزية من دون أن يكون للمورد أي درجة من درجات الكشف، بخلاف الأمارة. أمارة مع قطع النظر عن اعتبار الشارع عندما يأتيك ثقة ويخبر، هناك درجة معينة ينكشف فيها الحكم الواقع، بخلاف مورد الجهل ومورد الشك. لا يقال أن الشك له درجة من كاشفية، إذ ما كان أدنى منه وهو الاحتمال. ما هو الذي أدنى من الشك؟ الوهم والاحتمال، له درجة من الكشف. فالشك من باب أولى. قل مقصودنا من الشك حالة ماذا؟ حالة التردد التي تنتج من مقايسة الاحتمالين معا، فلا يوجد أي درجة من الكاشفية. فبناء على ذلك هذا حينئذ يسمى الأصل بالأصل العملي المحض. وأخرى في مورد الأصل العملي ينزل الشك والاحتمال والجهل المقوم للأصل، لأن الأصول العملية كلها موضوعها ماذا؟ الشك. ينزل منزلة اليقين بلحاظ، لا بلحاظ الكاشفية بل بلحاظ المتابعة والجري العملي. فإذا اتضح أنه في مورد الأمارات الحكم الظاهر المجعول بماذا يختلف عن الحكم الظاهر في مورد الأصول؟ أنه في مورد الأمارات جعلت المجعول، شوف، جعلت الطريقية، وفي مورد الأصل لم تجعل الطريقية. فهذا هو المسلك الأول في التمييز بين الحكم الظاهر في مورد الأصول العملية والحكم الظاهر في مورد الأمارات. لا لا، مجعول هو الحجية، هذا مسلك آخر، مسلك آخر نسب إلى صاحب الكفاية، أن المجعول هو المنجزي الحجية بمعنى المنجزية والمعذرية. استفدنا هذا المسلك سابقا، أشرت في أول الكتاب أن نسبة هذا المسلك إلى صاحب الكفاية غير صحيحة، الصاحب الكفاية يرى شيئا آخر. المصنف رحمة الله عليه يقول هذا المسلك تقدم بحثه مفصلا في الجزء الأول من الكتاب، ولكن هنا نكرر المطلب وإن كان تكرارنا على نحو الاختصار، إلا أنه فيه التركيز على نقطة لم يركز عليها سابقا. حاصل هذا الفرق أنه يكمن في المجعول، في كيفية صياغة الحكم الظاهر من قبل الشارح. طارة ترد لفظة الأصل والأمارة في آية أو رواية، فحينئذ يأتي الفقير يستقرئ المعاني اللغوية للأمارة وللأصل فيفرق بينهما. ولكن هذا مفقود فيما نحن فيه، فإن الأمارة بالحمل الأولي لم ترد في آية أو رواية، وإنما الذي ورد في الآيات والروايات ماذا؟ الأمارة بالحمل الشايع. الذي ورد في الآيات خبر الثقة إن جاءكم فاسق، لا كلمة الأمارة ومفهوم الأمارة. الذي ورد في الآيات والروايات ليس كلمة الأصل، بل مصداق الأصل كالبراءة والاحتياط. سنلاحظ أن الشارع المقدس رتب بعض الآثار على الأمارة بالحمل الشايع، لم يرتبها على الأصل. مثلا من جملة الآثار التي رتبت على الأمارة أن مثبتات الأمارة ماذا؟ حجة. المقصود بمثبتات الأمارة في هذا الجزء يوجد أمور كثيرة، اصطلاحات استذكارية ينبغي قبل الحضور إلى الدرس عند مراجع ينبغي على الطالب أن يراجع هذه الاصطلاحات يستذكرها. مقصود بمثبتات الأمارة حجة أن كما أن الأمارة حجة في مدلولها المطابقي، حجة في مداليلها الالتزامية حتى غير الشرعي. هذا ما يقال له مثبتات الأمارة حجة. بينما هذا الأثر لم يثبت للأصل، فمثبتات الأصول العملية ليست حجة. فبناء على ذلك أي مسلك من المسالك يفرق فيه بين الأمارة والأصل يجب أن يكون في داخل هذا المسلك وفي داخل هذا التفريق ما يقتضي وما يفسر لنا السبب في ثبوت هذا الأثر للأمارة وعدم ثبوته للأصل. لسنا بصدد التفريق كيفما كان، ولا كان من الأمور السهلة أن نفرق. نقول هكذا: الأمارة هي خبر الثقة والظاهر والشهرة والإجماع، والأصل العملي هي البراءة والاستصحاب والاحتياط والتخفيف. فرقنا، لو أردنا أن نفرق كيفما كان الأمر سهل، فلا يوجد أحد يلتبس لديه الأصل من الأمارة، فلا يوجد التباس حتى نفرق كيفما كان. وإنما هذا التفريق في الحقيقة تفريق وراءه شيء، ما هو؟ هو تفسير ترتيب بعض الآثار على الأمارات وعدم ترتيبها على ماذا؟ على الأصول. فعلى هذا الأساس كل تفسير يستطيع أن يوجه لنا السبب في ترتيب هذه الآثار على أحد الحكمين وعدم ترتيبه على الآخر يكون مقبولا. وما لم يفي بهذا التفسير فلا يكون مقبولا. وقد ثبت في بحث تبعية الدلالة المطابقية، الدلالة الالتزامية للمطابقية، أو عفوا ثبت في بحث مقدار ما يثبت بالأدلة المحرزة تحت هذا العنوان أن ما ذكره الميرزا لا يفي ببيان هذا المطلب، لأن عمدة ما ذكره الميرزا أن العلم بشيء علم بماذا؟ بلوازمه. كيف أثبت المدلول الالتزامي؟ قال أنا عندي علم بحياة زيد. من كان عنده علم بحياة زيد فيعلم بنبات لحيته. العلم بشيء علم بلوازمه، وبما أن الأمارة صارت علما فنطبق عليها القاعدة العلم بالشيء علم بلوازمه. حيث أشكل عليه المصنف هناك أن هذه الكبرى العلم بشيء علم بلوازمه إنما تسلم في أي علم؟ في العلم التكويني. أما في العلم التعبدي ما دام من الممكن ثبوتا أن الشارع يعبدنا بمدلول دون مدلول فتنتفي الملازمة، لأن الملازمة غير قابلة للتخلف. وإذا ثبت في الأمر التعبدي أن الشارع يمكن أن يعبد المكلف، لأن بيده هو الجاعل، يمكن أن يعبد المكلف بمدلول ولا يعبده بالمدلول الآخر، إذا ثبت الإمكان فحينئذ انتفت الملازمة. فهذا المسلك إذن لا يفي في بيان الفرق بين الأمارة والأصل من ناحية ترتب بعض الآثار على الأمارة وعدم ترتبها على الأصل. إذن هذا المسلك الأول باطل. المسلك الثاني الذي ذكر للتمييز بين الأمارة والأصل، هذا المسلك اعتمد على التفريق في مكان في مقام الثبوت لا في مقام الإثبات. أنه في مقام الثبوت الأصل العملي حكم مترتب على موضوع هو الشك بخلاف الأمارة. المجعول الحكم الظاهر المجعول في الأمارة لم يؤخذ في موضوعه الشك مع قطع النظر عن الخطابات الشرعية، حتى لا ننتبه بين المسلك الثاني والمسلك الثالث الآتي. في المسلك الثالث الآتي التفريق بينهما بلحاظ الدلالة وبلحاظ الإثبات، في لسان الدليل يؤخذ الشك أو لا يؤخذ. لا، نتكلم عن مقام الثبوت والواقع في نفس الأمر والواقع. الحكم الظاهري في مورد الأمارة معلق على الشك، في مورد الأصل العملي معلق على الشك، في مورد الأمارة غير معلق على الشك. هذا المسلك واضح البطلان، إذ فيه أولا أنه يشترك مع المسلك السابق في الإشكال المتقدم. ماذا كان الإشكال المتقدم؟ أنه لا يفي في بيان السبب في ترتب بعض الآثار على الأمارة وعدم ترتبها على الأصل. لما إذا أخذ الموضوع الشك لماذا مثبتاتها ليست حجة، وإذا لم يؤخذ لماذا حجة؟ لا يوجد في داخل هذا المسلك ما يبين هذه النقطة. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن هذا المسلك في حد ذاته مستحيل، توضيح ذلك أنه في نفس الأمر والواقع عندما يريد المولى أن يجعل الحكم في مورد الأمارة فلا يخلو من حالات ثلاث: الحالة عفوا لا يخلو من حالات أربع. الحالة الأولى أن يجعل الأمارة حجة مع تقييدها بالجهل، إذا كنت جاهلا بالحكم الواقعي فالأمارة حجة. الحالة الثانية أن يجعل الأمارة حجة إذا كان عالما بالواقع. واضح الفرق بين الحالة الأولى والثانية؟ الحالة الأولى إذا كان جاهلا، ثانية إذا كان عالما. الحالة الثالثة أن يطلق، لا يأخذ لا العلم ولا الجهل. الحالة الرابعة أن يهمل، يكون هناك إهمال بلحاظ العلم والجهل. والفرق بين حالة الإطلاق وحالة الإجمال لا تخفى. في حالة الإطلاق كلا الحصتين ملحوظة، في حالة الإهمال أصلا لم يتعرض لأي شيء، فأمامنا احتمالات ثلاثة. إذا أخذنا بالاحتمال الأول بطل هذا المسلك. ليش؟ لأن هذا المسلك ماذا يقول؟ الأمارة أصل أخذ في موضوعه الشك، الأمارة لم يؤخذ في موضوعها الشك. والمفروض الاحتمال الأول ما هو؟ أن تجعل الأمارة حجة إذا كنت جاهلا بالحكم الواقع فأخذ. فإذا ثبت الاحتمال الأول بطل هذا المسلك. نأتي إلى الاحتمال الثاني، أن تكون الأمارة حجة إذا كنت عالما. هذا مستحيل، والوجه في استحالته أنه إما أن تكون الأمارة موافقة لما تعلم به أو مخالفة. عندنا شق ثالث، شوف، نقول جاءت أمارة تدل على حرمة لحم الأرنب، وقلنا هذه الأمارة حجة لمن؟ لمن كان عالما بالحكم الواقع. هذا الحكم الواقع الذي يعلم به إما موافق لهذا الحكم الذي أدت إليه الأمارة، وإما مخالف. إن كان مخالفا فيلزم منه سلب الحجية عن القطع، لجعله الحجية لما يخالفه. أنا قاطع بأن لحم الأرنب حلال، المولى جعل الحجية لأي شيء؟ للطريق الذي يقول إنه حرام. هذا تناقض في نظر القاطع على الأقل. وإن كان القطع موافقا فيكون جعل الحجية للأمارة ماذا؟ لغوا، ما دام أنت قاطع بالحكم الشرعي فلماذا المولى جعل الحجية للأمارة؟ لغوا. له قبيحا على الموت. فمن الاحتمال الثاني مستحيل. الاحتمال الثالث ماذا كان الاحتمال الثالث؟ أن يكون مطلقا. ما كان مقيدا بالحصة إذا كان مستحيل فالشامل لها ولغيرها أيضا يكون مستحيلا. التقييد بالعلم مستحيل، فالشامل للعلم وللجهل أيضا يكون مستحيلا. فالاحتمال الثالث أيضا مستحيل. بل على لا لا يدخل لا يدخل المثل. العمارة مطلقة فصار في فرق أن هذا موضوعه الشك، هذا موضوعه مطلق. الشك يشمل العمارة يشمل لا لا الإطلاق هكذا يعني لم نأخذ أحدهما. فليكن لم نأخذ أحدهما فينطبق على هذا وعلى ذاك لم يؤخذ، فهذا فرق. لأن الإطلاق إذا كان عبارة عن لا بشرط استفدنا، والأصل العملي يجري في مورد بشرط شيء بينهما تباين. مطلقة من هذه الناحية سواء كنت جاهلا، لأنه أخذ في موضوعها كليهما، هذا من باب المسامحة في التعبير استفدنا. مطلقة من ناحيتهما. وأما الاحتمال الرابع، ماذا كان الاحتمال الرابع؟ يكون مهملا، هذا مستحيل. إذ أن الإهمال يتصور في مقام الدلالة، متكلم لا يريد أن يفهم السامع فيأتي بكلام مجمل، في مقام الدلالة له وجه. أما من المولى الحكيم العالم يكون مهملا في الواقع لا يعقل. فإذا بطلت الاحتمالات الثلاثة الأخيرة ما الذي يتعين؟ الاحتمال الأول، وهو أن تكون الأمارة موضوعها ماذا؟ الشك. فلا يوجد فرق بين الأصل وبين الأمارة. نقرأ هذا المشار. قال رحمه الله: خصائص الأصول العملية. عرفنا فيما تقدم أن الأصول العملية نوع من الأحكام الظاهرية الطريقية. هذه الطريقية ليست قيدا احترازيا، وإنما هي قيد ماذا؟ لبيان الواقع. الأحكام الظاهرية لا تكون إلا طريقية. هنا الطريقية في مقابل ماذا؟ في مقابل الحقيقية بحسب التعبير اللي عبر عنه المصنف. المجعولة بداعي تمجيز الأحكام الشرعية أو التعبير عنها، يعني التمجيز صارة والتعبير أخرى. أصول العملية من ناحية التمجيز والتعبير تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم من الأصول العملية دائما معبر، مثل ماذا؟ البراءة. قسم من الأصول العملية دائما منجز، مثل ماذا؟ مثل الاحتياط. قسم من الأصول العملية صارة يكون معذر، صارة يكون منجز، مثل ماذا؟ استصحاب. مرة استصحب عدم التكليف معذر، مرة استصحب التكليف منجز. وهو نوع متميز عن الأحكام الظاهرية في باب الأمارات، وقد ميز بينهما بعدة وجوه. الأول أن الفرق بينهما ينشأ من اختلافهما في سنخ المجعول في دليل حجية الأمارة ودليل الأصل. فالمجعول في الأول الطريقية مثلا، وفي الثاني الوظيفة العملية. هذا التعبير بقوله مثلا ربما يكون من باب أنه لا يهمنا نوعية المجعول بقدر ما يهمنا ماذا؟ أن التفريق بينهما في المجعول. لأن هذا المجعول كان الطريقية، كان جعل الحكم المماثل كما هو مبنى قوم كما أشرنا إليه في أول كتاب أو شيء آخر، لسنا بصدد مناقشة اسم هذا المجعول. وفي الثاني الوظيفة العملية أو التنزيل منزلة اليقين بلحاظ الجري العملي، صارت العبارة تنطق لوحدها بدون تضمن لجعل الطريقية، وقد تقدم الكلام عن ذلك ومر بنا أن هذا ليس هو الفرق الحقيقي. وحاصل فذلكة الموقف، يعني في الحقيقة وحاصل بيان موقفنا من هذا المسلك، يعني بعبارة ثانية حاصل إشكالنا على هذا المسلك أنه لم يرد عنوان الأمارة والأصل طبعا بالحمل الأول في دليل ليتكلم عن تمييز أحدهما عن الآخر بأي نحو اتفق، وإنما نعبر بالأمارة عن تلك الحجة التي لها آثارها المعهودة. ما هي هذه الآثار المعهودة؟ من جملة الآثار المعهودة بما فيها إثباتها للأحكام الشرعية المترتبة على اللوازم العقلية لمؤداها، مثل ماذا؟ المثال المشهور كوجوب التصدق المترتب على نبات اللحية في المثال المعهود. ونعبر بالأصل عن ذلك الحكم الظاهر الذي ليس له تلك الآثار، وقد عرفنا سابقا أن مجرد كون المجعول في دليل الحجية الطريقية لا يفي بإثبات تلك الآثار للأمارة. الثاني أن الفرق بينهما ينشأ من أخذ الشك موضوعا للأصل العملي وعدم أخذه كذلك في موضوع الحجية المجعولة للأمارة، وهذا الفرق مضافا إلى أنه لا يفي بالمقصود. يعني هذا إشكال لأوردناه على المسلك السابق. غير معقول في نفسه، لأن الحجية حكم ظاهر، فإن لم يكن الشك في مأخوذا في موضوعها عند جعلها لزم ماذا؟ طبعا ما ذكر كل الاحتمالات، إذا أردنا نستقصي جميع صور المسألة، إن لم يكن الشك مأخوذا في موضوعها عند جعلها لزم إما تخصيصها بالعالم، إما تخصيصها بالعالم، وإما إطلاقها لحالة العلم والجهل، وإما الإهمال، والثلاثة كلها مستحيلة، فيتعين الأول. واضح طالب العبارة؟ وجعل الأمارة حجة على العالم غير معقول. ومن هنا قيل يأتي والحمد لله رب العالمين.